قبل السابع كله. خلاص. نصف ساعة تقريبا يعني. تمام بعد الدرس. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وبعد. فقد انتهينا والحمد لله تعالى من المجلد الأول من شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى لابن عقيل عليهما رحمة الله. والمجلد الأول قد انتهى بدار التمييز وهو آخر المنصوبات. وأما المجلد الثاني وهو الذي نبدأ فيه اليوم إن شاء الله تعالى فيبدأ بالمخفوضات. وكما هو معروف المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوضات بالحرف، ومخفوضات بالإضافة، ومخفوضات بالتبعية. أما المخفوضات بالتبعية فهي التوابع، وهذه سيأتي ذكرها في باب مستقل، لأنها في الحقيقة تدخل في المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات والمجزومات بحسب حالها وحال ما قبلها. فإن كان ما قبلها مرفوعا رفعت، أو منصوبا نصبت، أو مخفوضا خفضت، أو مجرور أو مجزوما جزم، فيبقى لنا المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة. والمجرور بالحرف هو الأصل، ولهذا بدأ به ابن مالك رحمه الله تعالى. وأما الجر بالإضافة فهو في الحقيقة على تقدير حرف جر، لذلك نقول الجر بالحرف هو الأصل. المجرور بالإضافة هو في الحقيقة مجرور بحرف جر محذوف تقديره في أو من أو اللام حسب معنى الإضافة كما سيأتي. فإذا قيل كتاب زيد فالتقدير كتاب لزيد، وإذا قيل عمل النهار أو قيام الليل فالمقصود عمل في النهار وقيام في الليل، وإذا قيل خاتم ذهب أو باب حديد فالمقصود خاتم من ذهب وباب من حديد. فالمجرور بالحرف هو الأصل، ولهذا بدأ به ابن مالك رحمه الله تعالى وأخر المجرور بالإضافة. حروف الجر 21 حرف ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في هذين البيتين، ثم فيما بعد ذلك بين ما يتعلق بالمسائل بهذه الحروف. فهناك حروف قد تزاد، هناك حروف لها هذه الحروف كلها لها معاني. هذه الأمور تحتاج إلى بيان. تمام. فقال ابن مالك رحمه الله تعالى: هكا حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتاء والكاف والباء والكاف والباء. عندكم بدون همزه صحيح؟ نعم. والكاف والباء ولعل ومتى، والباء بدون همزه صحيح؟ لا عندكم همزه والكاف والباء ولا لا بوجود الهمزه سيكسر الوزن. مذ منذ رب اللام كي واو وتاء والكاف والباء ولع والكاف والباء ولعل ومتى، هكذا الوزن منضبط بدون الهمزه. انتم معي؟ مره ثانيه ولاحظ الوزن او التقسيم العروضي: هكا حروف الجر وهي من الى حتى خلا حشاع دافعا على مذ منذ رب اللام كي واو وتاء والكاف والباء ولعل ومتى، هكذا بدون همزة في كلمة الباء. فهذه حروف الجر. قال هاك حروف الجر، وهاك اسم فعل بمعنى خذ، هاك اسم فعل بمعنى خذ، مركب من ها والكاف، مركب من ها والكاف. اسم الفعل هذا أصله ها، ها ألف، وله ثلاث صور. قد يبقى على هذه الصورة فأقول لك ها ها الكتابة، أي خذ الكتابة، المتصل به كاف حرفيا تسمى كاف الخطاب ليست ضميرا، هي حرف كالكاف التي تأتي مع اسم الفعل للأمر كمثل إليك، عليك، مكانك، تعرفون هذه وهذا سيأتي. فيقال إليك الكتابة، إليك الكتابة، إليكما الكتابة، إليكم الكتابة، إليكن الكتابة. ومن هذا قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، فهو يعمل عمل الفعل. فهاك بمعنى خذ، لذلك قال هاك حروفا بنصب حروف مفعول به لاسم الفعل هاك. وفي الكتاب العزيز قال تعالى عليكم أنفسكم، فعليكم اسم فعل بمعنى إلزموا، إلزموا أنفسكم أو احفظوا أنفسكم مفعول به. فاسم الفعل ها له ثلاث حالات، قد يكون مجردا من أي زيادة، ها أقول لك ها الكتابة بمعنى خذ، وقد تتصل به كاف وهي حرف لا ضمير، لكنها تتصرف ككاف الضمير حسب النوع والعدد، فأقول هاك وهاكي وهاكما وهاكم وهاكنا حسب نوع المأمور وعدده. فأقول لك هاك الكتابة، ولها هاك الكتابة، ولهما هاكما الكتابة، ولهم هاكم الكتابة، ولهن هاكن الكتابة أي خذنا. هذا الصورة الثانية. أما الصورة الثالثة فهو أن يأتي في مكان الكاف همزة هاء، همزة، وهذه الهمزة تتصرف كذلك ككاف الضمير بالضبط، فيقال هاء وهائي وهاؤما وهاؤم وهاؤن. ومن هذا قوله سبحانه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. هاؤم خطاب للجمع، انفذوا هاؤم اقرأوا، فاقرأوا مجزوم لوقوعه في جواب الطلب هاؤم، كقوله تعالى قل تعالوا أتل. تعرفون هذا القاعد جزم المضارع في جواب الطلب، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا. فالصورة الثالثة لاسم الفعل ها أن تأتي بعده همزة في مكان الكاف وتتصرف تصرف الكاف، والآية خير دليل. هاؤم اقرأوا كتابية أي خذوا اقرأوا كتابية، واضح هذا الكلام؟ فهذه الصور الثلاث هي لاسم الفعل ها، يقال ها ويقال هاك ويقال هاء، والكاف والهمزة تتصرفان ككاف الضمير بالضبط حسب المخاطب وعدده، حسب نوع المخاطب وعدده. فقال رحمه الله هاك حروف الجر أي خذ حروف الجر أيها الدارس أيها المتعلم، وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على منذ رب لام كي واو وتاء، هذه 16 إلى الآن، والكاف والباء ولعل و ومتى، هذه 20 حرف. طب وأين الحادي والعشرون؟ كي الحادي والعشرون لم يذكره ابن مالك رحمه الله تعالى، وهو كي، كي قد تكون حرف جر كما سيأتي تفصيله في الشرح، ابن عقيل ذكرها في الشرح. أنتم ما يخوانا بالله؟ مذكورة، نعم عفوا موجودة. إذا أنا أخطأت في العد ربما. هي 20 حرفا. لا واحد لولا عفوا لولا موجودة أيضا؟ لا أو ليست موجودة؟ نعم ليست هي لولا الباقي، تمام؟ لولا الحرف الباقي، وسنعرف الخلافة في كونها حرف جر، تمام؟ فحروف الجر 21 حرف، انتبه. منها ثلاثة عرفناها في الاستثناء وهي عدا وخلوى وحاشا، هذه الثلاث لا حاجة إلى الحديث عليها، فمعناها الاستثناء، تمام؟ وعملها معروف الجر، تمام؟ قد يجر ما بعدها أو ينصب إن لم تسبق بما على التفصيل الذي ذكرنا. فيبقى كم حرفا؟ 18 حرفا. 18 بعد 21 آخر الثلاث يبقى 18. تمام؟ منها أربعة شاذة، الأصل فيها ليس الجر وهي كي ولعل ومتى ولولا. هذه الأربعة استعمالها في الجر شاذ كما سيتبين ذلك إن شاء الله. ماذا يبقى؟ يبقى 14 حرف وهي من إلى عن على في الباء اللام هذه سبعة، الكاف مذ منذ رب حتى الواو التاء هذه سبعة، 14 حرفا هي الباقية. دعك من عدا وخلا وحاشا فهذه معروفة، ودعك الآن من لعل ومتى وكي ولولا فهذه شاذة. يبقى 14 حرفا قسمتها إلى سبعة وسبعة، من إلى عن على في الباء اللام هذه السبعة تجر الظاهر والضمير، تجر الظاهر والضمير، مجرورها قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون اسما مضمرا. أقول منك من زيد إليك إلى زيد إلى آخره. وأما السبعة الباقية وهي الكاف ومذ ومنذ ورب وحتى والواو والتاء فهذه لا تجر إلا الظاهر، لا تجر إلا اسما ظاهرا، لا تجر ضميرا. نقول كزيد كالأسد كزيد إلى آخره، منذ شهر رب طالب حتى مطلع الفجر كالآية، فلا تجر إلا ظاهرا. أنتم يا إخوان الله؟ طيب لا تجر ضميرا؟ نعم، إلا ما شذ كما سيأتي بالتفصيل، يعني هذا إجمال. لا تجر هذه السبعة الأخيرة ضميرا إلا ما ورد شاذا كجر الضمير بالكاف كما سيأتي، وكجر الضمير بربة. أنتم يا إخوان الله؟ كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا مجمل ما يتعلق بحروف الجر إجمالا. سبعة أربعة شاذة، ثلاثة عرفناها في الاستثناء، سبعة لا تجر إلا تجر الظاهر والضمير، وسبعة تجر الظاهرة فقط ولا تجر ضميرا. ماذا قال ابن عقيل رحمه الله تعالى؟ طبعا ستأتي فوائد في أثناء القراءة فسأذكرها في القراءة حتى لا نضيع وقتا في ذكرها. قال هذه الحروف العشرون كلها مختصة بالأسماء وهي تعمل فيها الجر، وتقدم الكلام على خلا وعاد وحاشا وعدا في الاستثناء. قال بعده وقل من ذكر كي ولعل ومتى في حروف الجر، قل من ذكر أنها شاذة كما سنرى، يعني جاء جر في استعمالات لبعض القبائل، لبعض ماذا؟ لبعض، لكنها عند عموم العرب، عند باقي العرب، عند معظم العرب لا تكون حروف جر كي ولولا ولعل ومتى. قال فأما كي فتكون حرف جر في موضعين، انتبه معي، كي تكون حرف جر في ثلاثة مواضع وليس في موضع، فانتبه معي للمواضع الثلاث التي تأتي فيها كي حرف جر. الموضع الأول إذا كان مجرورها ما الاستفهامية، ما الاستفهامية اسم للاستفهام، كان أقول ما هذا، ما فعلت، أو يقال ماذا فعلت، ما أو ماذا، يعني شيء واحد. تمام يا إخوان؟ فما الاستفهامية اسم استفهام، اسم الاستفهام ما معروف عندنا فائدة، تقول اسم الاستفهام ما إذا سبق بحرف جر حذفت ألفه، يقال فيما، عما، لما، مما، إلام. أنتم معي؟ الألف لابد أن تحذف، يقال تفريقا بينها وبين ما الموصولة، فما الموصولة إذا دخل عليها حرف جر تبقى ألفها. أنتم معي غالي؟ أقول لك إلى أين تذهب، فأقول إلى ما ذهبت إليه، إلى ما يعني إلى الذي، فما الموصولة إذا سبقت بحرف جر، بحرف جر لا تحذف ألفها. وأما ما الاستفهامية فإن سبقت بحرف جر وجب حذف ألفها لتتميز عن ما الموصولة. قال تعالى عم يتساءلون، عم بحذف الألف، والأصل في غير القرآن عما يتساءل يعني عن ماذا يتساءلون. قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، قال تعالى يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراه، فيما، واضح هذا الكلام؟ جميل. قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت له، لما أذنت له، أي لماذا؟ فحرف الجر اللام لام التعليل قد تأتي قبل ما، فيقال لما فعلت هذا. وكي حرف تعليل كمثل اللام، ليس كذلك؟ فإذا جيء بكي في مكان اللام مع ما كانت حرف جر، فيجوز لما فعلت ذلك وكيما فعلت ذلك. كيما فعلت يعني لما، لما فعلت. فهذا الموضع الأول الذي تكون فيه كي حرف جر إذا سبق، إذا كان مجرورها ما استفهامي، هذا الموضع. الموضع الثاني لكي الجارة إذا كان مجرورها مصدرا مؤولا من ما وما بعدها. تعرفون ما المصدرية التي تؤول مع ما بعدها بمصدر؟ تمام. كي تأتي جارة إذا كان مجرورها مصدرا مؤولا من ما مع ما بعدها. كأن أقول لك: ذاكر كيما تنجح، ذاكر كيما تنجح بدون حرف ألف، هذه ليست ما استفهامي. كيما تنجح، ما تنجح مصدر مؤول نجاحك، أنتم معي؟ وكي حرف جر بمعنى لام التعليل، هي على كل حال كي جارة دائما في المواضع الثلاث بمعنى لام التعليل. بمعنى ماذا؟ لام التعليل. كيما فعلت يعني لما فعلت. ذاكر كيما تنجح، ما مصدرية، وتنجح فعل مضارع مرفوع والمصدر المؤول في التقدير النجاح، والتقدير كي النجاح، كي النجاح، وكي بمعنى اللام أي للنجاح. واضح هذا؟ ومن هذا قول الشاعر إذا، لكن لا تطيع قوله، يقول: إذا لم تستطع نفعا فضرا، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. تمام؟ لكن لا تطيعون. يقول: إذا لم تستطع نفعا فضر، إذا لم تستطع أن تصلح فأفسد، لابد أن تفعل شيء. هذا معقول؟ لا، يعني هذه من أمور الجاهلية، كما كان أحدهم يقول: ومن لا يظلم الناس يظلم. نعم، لابد أن تكشر عن أنيابك، لابد أن تظلم الناس ابتداء حتى يهابوك، سيبه لك حساب. فهذه من عادات الجاهلية. أحدهم كان يقول: ومن لا يزد عن يزد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. إذا لم تري الناس الشدة فسيظلمونك. تغذى بهم قبل أن يتعشى. هكذا يقولون في العامية، تغذى به قبل أن يتعشى بك. لكن طبعا في الإسلام لا، كل شيء له حدود وله قواعد وأصول ينبغي أن يسير المسلم عليه. فهو يقول الشاهد النحوي: إذا لم تستطع نفعا فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. كيما يضر أي كي الضر والنفع، أي لي للضر ولي، هذه غايتك، إما أن تضر وإما أن تنفع. تمام يا إخوان؟ جميل. فهذا الموضع الثالث، الموضع الثالث الذي تكون فيه كي حرف جر. انتبه. تعرفون من نواصب المضارع كي، يعني هي حرف جر في مواضع، وطبعا الأصل فيها أنها ليست حرف جر، ليس الأصل هذا، الأصل أنها حرف نصب ومصدر وتعليل، عليكم السلام ورحمة الله. فاستعمالها في الجر هذا خروج عن الأصل، وإن كان ثابتا في اللغة يعني. تمام. فهي تذكر في نواصب المضارع، تذكر في نواصب المضارع، لكن لها شرط حتى تكون كي ناصبة للمضارع تنصب بنفسها، لها شرط، وهو أن تسبقها اللام لكي إما لفظا وإما تقديرا، كما بين هذا في المتكلمة في القطع. فكي لا تكون ناصبة مصدرية للمضارع إلا إذا سبقت باللام حرف الجر لفظا لكي أدرسه أو تقديرا. تقول: جئت مصر لكي أدرسه، اللام هنا مرفوضة لكي، فكي لام حرف نصب. ومصدر، وهي مع الفعل كي أدرس يؤولان بمصدر وتقدير الدراسة، وهذا المصدر مجرور باللام للدراسة. قد تحذف هذه اللام من اللفظ لكن تنويها في الذهن، تقول جئت إلى مصر كي أدرس، جئت مصر كي أدرس، وتقدر في الذهن أن المتكلم يقصد بكي، وتقدر أنت أيها القارئ أنت قرأت عبارة جئت مصر كي أدرس، اللام ليست موجودة لفظا لكن أنت يجوز لك أن تقدر أنها موجودة، يجوز لك. في هذه الحالة أيضا كي حرف نصب ومصدر، والفعل منصوب بكي، والمصدر مجرور باللام المحذوفة لأنها موجودة في التقدير والمقدر في قوة المرفوض كما يقول. جميل. طيب إذا لم تصدق كي باللام لا لفظا وأنت لم تقدر، أنت وجدت الجملة جئت مصر كي أدرس، لا يوجد لم لفظا، وأنت قلت أنا لا أتعب نفسي بمسألة التقدير هذه، لا أريد التقدير، أنا سأخذ بظاهر العبارة، لا يوجد لام لا لفظا ولا تقدير، في هذه الحالة كي ليست حرف نصب. طب ما هي؟ والفعل ما حاله؟ جئت إلى مصر كي أدرس أم كي أدرس؟ كي أدرس منصوب كما هو، لكن بما نصب أنت قلت كي ليست حرف نصب، صحيح؟ في هذه الحالة الفعل يكون منصوبا بأن محذوفة وجوبا بعد كي، التقدير كي أن أدرس، وكي في هذه الحالة حرف جر كمثل لام التعليل، كي أدرس كمثل لي أدرس، أدرس مع لام التعليل منصوب بأن محذوفة، صحيح أم لا؟ جواز. وأيضا أدرس مع كي منصوب بأن محذوفة لكن وجوب، أنتم معي؟ والمصدر المؤول من أن المحذوفة والمضارع مجرور ب ب ب ب بكي لأنها بمنزلة اللام، جئت إلى مصر كي أدرس، التقدير جئت إلى مصر كي دراستي، كي الدراستي، وكي بمعنى اللام كأنك تقول للدراستي. فهذا الموضوع الثالث الذي تكون فيه كي حرف جر هو باختصار إذا جاء بعدها الفعل المضارع منصوبا وليس قبلها لام الجر لفظا أو تقديرا، واضح هذا الكلام؟ في هذه الحالة تكون كي حرف جر. فهذه هي المواضع الثلاث التي تكون فيها كي جارة، وكما رأينا هي في كل هذه المواضع بمعنى لام التعليل. لو أردت أن تدرس على أنتم معي؟ بمعنى لام التعليل. تعال إلى كلام ابن عقيل رحمه الله، قال فأما كيف تكون حرف جر في موضعين، أحدها إذا دخلت على ما الاستفهامية نحو كيمة أي لمة، وهذه الهاء هوسة، تمام؟ أحدهما. ماذا قلت أنا؟ عفوا. فأما كيف تكون حرف جر في موضعين، أحدهما إذا دخلت على ما الاستفهامية نحو كيمة أي لمة، فما استفهامية مجرورة بكي وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها وجيء بالهاء للسكت. نعم. الثاني قولك جئت كي أكرم زيدا، بدون لام لفظا وتقدير، فأكرم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كي، وأنوى الفعل مقدران بمصدر مجرور بكي، تمام يا إخواني؟ مقدران بمصدر نعم مجرور بكي، والتقدير جئت كي إكرام زيد أي لي إكرام زيد. وأما الموضوع الثالث فهو إذا كان مجرورها ما المصدرية مع ما تؤول معه، واضح كالبيت كي ما يضر وينفع. نعم. طيب قال بعد وأما لعل، انتبه معي، نعم دعك الكتاب، لعل يا إخواني لعل معناها الرجاء وعملها تنصب المبتدا وترفع الخبر، هذا الأصل، لكن ورد في لغة عقيل، في لغة قبيلة عقيل ورد الجر بلعل، ما معناها؟ معناها الرجاء كما هو، لكن فقط يجرون به. نحن نقول لعل الامتحان سهل، هذا الأصل. لعل الله يرحمني، هذا الأصل. هم يقولون لعل الامتحان سهل بجر ما كان منصوبا، لعل الله يرحمني، ومنه قول شاعرهم لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. أنتم معي؟ فمعناها الرجاء. طيب عملها جرت كما ترون، لكن هي حرف جر يشبه الزائد، ليست حرف جر، ليست حرفا أصليا في الجر. وكما سيأتي الحديث عن هذه الأنواع، وإن كنا ذكرنا قبل حروف جر أصلية، حروف جر زائدة، حروف جر شبه زائد. على كل حال، حرف الجر الزائد وشبه الزائد كلاهما يعمل لفظا ولا يعمل محلا. أنتم معي؟ أنا أقول ما حضر من طالب، من هذا حرف الجر الزائد سيأتي، وطالب اسم مجرور في محل فاعل، الأصل ما حضر طالب. ما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب، فكتاب مفعول به مجرور بمين الزائدة، مجرور لفظا في محل نصب مفعول به. ما يقول لا تمام. فلعل هنا حرف يسمى شبه زائد، يسمى شبه زائد، حكمك الزائد يعمل لفظا لكن لا يعمل محلا. المعنى ليس لا تعليق، لا يعمل محلا، يعني الكلمة في المحل حسب الجملة. يعني مثلا لعل الامتحان سهل، لو حذفت لعل فماذا سنقول؟ الامتحان سهل، لأنها أصلا تدخل على مبتدأ وخبر، صحيح أم لا؟ هي الأصل فيها النصب، صحيح، وهي لا تدخل على مبتدأ وخبر، تمام؟ فيقال إذا قيل لعل الامتحان سهل، الامتحان اسم مجرور بلعل لفظا في محل رفع مبتدأ، في محل رفع ماذا؟ مبتدأ. قال ابن عقيل وأما لعل فالجر بها لغة عقيل، ومنه قوله لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي المغوار، والأصل طبعا أن يقال لعل أبا، لكن جاء بها جارة. وقوله لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم، لعل الله، نعم. قال فأبي المغوار والاسم الكريم مبتدآن، وقريب وفضلكم خبران، مبتدآن هذا أصلهما، وقريب وفضلكم خبران، صحيح أم لا؟ جيد. قال ولعل، انتبهوا معي، عفوا، قال ولعل حرف جر زائد دخل على المبتدأ، تمام يا إخوان؟ حرف جر زائد، احنا قلنا شبه زائد، يعني محمد محي الدين قال هذا وسنفرق. محمد محي الدين في الأمس قال الصواب أن يقال حرف جر شبيه، حرف جر شبيه بالزائد، وربما ابن عقيل قال شبه زائد بناء على أنه يشبه، قال زائد بناء على أن الزائد وشبه زائد حكمهما واحد كما سئت، هما في حكم سواء، كلاهما يعمل لفظا ولا يعمل محلا، فلذلك اختصارا قال زائد، ولم يحتج أن يقول شبه زائد، بس نبين الفرق بين الاثنين. طيب، قال ولعل حرف جر زائد دخل على المبتدأ فهو كالباء في بحسب قدره، يمثل يعني يشبك من الحروف الزائدة الباء، الباء قد تأتي زائد، ومن مواضع زيادة الباء كما سيأتي بالتفصيل، من مواضع زيادة الباء أن تزاد مع كلمة حسب، أقول بحسبك الله، بحسبك درهم، الأصل حسبك، حسبك الله، حسبك درهم، أي يكفيك الله يعني، ويكفيك درهم، فتزاد الباء بحسبي، بحسبك درهم، فبحسبي مجرور لفظا مبتدأ محلا، واضح الكلام. قال فهو كالباء في بحسبك درهم. قال وقد روي على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسر والفتح، أنت معي؟ على لغة عقيل كما قال روي في لامها الأخيرة الكسر والفتح، لعل ولعلي، تمام لغات، تمام. قال وروي أيضا حذف اللام الأولى، وروي أيضا حذف اللام الأولى، عل عل الله يرحمني، تمام. قال فتقول عل بفتح اللام وكسره، يعني كان عندنا أربع لغات، لغتان لعل بكسر اللام وفتحها، ولغتان عل بكسر اللام وفتحها، نعم. طيب واما متى؟ انتبه متى؟ نعم الحرف الثالث. متى تستعمل حرف الجر عند قبيله هذيل؟ قبيله واحده فقط اسمها قبيله هذيل، تستعمل متى حرف جر؟ طب ما معناه عندهم؟ متى في الاصل اما استفهام واما شرط، تمام؟ ما معنى متى عند هذيل؟ يستعملونها حرف جر بمعنى من، يستعملونها حرف جر بمعنى حرف الجر من بالضبط. انت تقول خرجت من البيت، هم يقولون خرجت متى البيت. أنت تقول رجعت من السوق، هم يقولون رجعت متى السوق. هكذا حرف جر بمعنى ذي. قال وأما متى فالجر بها لغة ذي، ومن كلامهم متى كمه، يريدون من كمه يعني، تمام؟ عفوا، ومن كلام أخرجها متى كمه، متى كمه يريدون من كمه. ومنه قوله، قول الشاعر، شربن بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نائج. تكلموا عن السحب، يعني يقول معنى البيت يعني أن هذا السحاب شرب من ماء البحار، تمام؟ فقال شربن بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج، متى هو المعنى من؟ يعني من لجج خضر. اللجج جمع لج، واللجة معظم الماء، الماء الكثير يعني. فأريد أن يقول شربنا بماء البحر من لجج خضر لهن نهيج ثم ترفعت، يعني أريد أن يقول هذا السحاب شرب من ماء البحر من لججه الكثيرة ثم ارتفع إلى السماء، تمام يا إخوان؟ قال وسيأتي الكلام على بقية العشرين عند كلام المصنف عليها. قال رحمه الله ولم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا من حروف الجر، وذكرها في غيره، نعم لولا أيضا فيها إشكال، هو لم يذكرها لكن مذكورة وذكرها في غير هذا الكتاب وغيره يذكرها. ما الإشكال في لولا؟ انتبه معي لتعرف أصلها أولا ثم لتعرف ما طرأ عليه. لولا، الأصل في لولا أنها حرف شرط، تحتاج إلى جملة الشرط وإلى جملة جواب الشرط. كأن أقول لولا الله ما اهتدينا، لولا زيد لضربنا الرجل، لولا الماء لهلك الناس. تذكرون في باب المبتدأ والخبر قلنا لولا شرطية تأتي بعدها جملة اسمية، المبتدأ موجود والخبر إما محذوف وجوبا وإما مذكور وجوبا، فيحذف وجوبا إن كان كونا عاما يعني بتقدير موجود، ويذكر وجوبا إن كان كونا خاصا. فأقول لولا الماء لهلك الناس، التقدير لولا الماء موجود. وأقول لولا الفريق ماهر لهزم، ليس التقدير موجود، لا، لولا الفريق ماهر هذا كون خاص، فعل خاص ليس موجودا في كل الأشياء لكن موجود، هذا يتعلق بكل شيء، كل شيء له وجود يوصف بأنه موجود. هل تذكرون هذا الكلام؟ فالمهم لولا بعد جملة اسمية، المبتدأ مذكور والخبر إما محذوف وإما مذكور كما يقول. المهم المبتدأ، المبتدأ قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضمير. إذا كان اسما ظاهرا يكون مرفوعا، لولا زيد، لولا الماء، الله. وإذا كان ضميرا فمن أي الضمائر يكون؟ من الضمائر المنفصلة المرفوعة، أنا، نحن، أنت، هو، هي، إلى آخره، لأن هذه الضمائر المنفصلة المرفوعة هي التي تصلح مبتدأ، الضمائر المتصلة لا تصلح مبتدأ، أليس كذلك؟ المتصل لا يبدأ به، والضمائر المنصوبة أو المجرورة لا تصلح مبتدأ لأن المبتدأ مرفوع. فالضمير الذي يصلح مبتدأ هو الضمير المرفوع المنفصل، أنا، نحن، أنت، أنت، هو، هي، والفروع لا تشتبه كما قال ابن مالك قبل رحمه الله، تمام؟ طيب مثال ذلك، قال تعالى قالوا لولا أنتم لكنا مؤمنين، أقول لولا أنت لضربني زيد، لولا هو لضربني فلان، أنتم معي، أقول لولا أنا لضربك زيد. جميل، هذا أصله بعدها جملة اسمية، المبتدأ موجود إما اسم ظاهر وإما ضمير مرفوع منفصل. ورد في اللغة مجيء الضمير المتصل المجرور بعد لو. الضمائر المتصلة التي تجر أربعة: كاف الخطاب، منك، من ذي، منك كتابك، هاء الغائب منه كتابه، ياء المتكلم مني كتابي، نا الفاعل منا كتاب. فعندنا أربعة ضمائر متصلة تكون منصوبة أو مجرور. جميل. هل هذه الضمائر تصنع مبتدأ؟ لا، المبتدأ أولا لا يكون متصلا، ثانيا لا يكون من ضمير منصوب أو مجرور، فهي يعني مخالفة لحال المبتدأ تماما. لكن ورد، ورد مجيء هذه الضمائر بعد لولا. ورد لولاك، لولاك لضربني زي. ورد لولاه لضربني زي. أنتم ما يخالف لا. ورد مجيء الضمير المتصل بعد لولا بسبب هذا وقع الخلاف. هذه الضمائر لا تكون مرفوعة، لولاك، لولاه، لولايا، لولانا، لا تكون مرفوعة، هي إما منصوب وإما مجرور. هي هنا لن تكون منصوب، أليس كذلك؟ بلا شك، لا يوجد عامل ينصب هنا، صحيح أم لا؟ لولا حرف، لا يوجد شيء ينصب، ليست حرف النصب، إذا ليست مرفوعة بأصل وضعها وليست منصوبة حسب حالها، إذا ماذا يبقى؟ مجرور. فمن هنا وقع الخلاف. هناك ثلاثة أقوال في إعراب لولاك وما يشبه لولاك، لولاه، لولايا. الوجه الأول، قال المبرد: هذا الاستعمال غير صحيح. الوجه الأول، المبرد النحوي اللغوي قال: هذا الاستعمال غير صحيح، لا يجوز أن أقول لولاك، قل لولا أنت، نريد مبتدأ والكاف لا تصنع مبتدأ، فلتقل لولا أنت كما قال تعالى: لولا أنت لكنا مؤمنين. لكن طبعا قوله مردود، هناك شواهد تخالف قوله وتثبت هذا الأسلوب في اللغة، فإنكاره ليس له قيمة، فلينكر كما يريد، هذا ثابت أنكرته أم أثبته. جميل. طيب، قول الثاني، قول الكسائي. الكسائي قال: سنعرب هذا الضمير مبتدأ، مبتدأ، ضمير متصل مبني في محل رفع مبتدأ. فقيل له: هذه الضمائر في الأصل لا تصلح مبتدأ، هي ليست ضمائر رفع، ثم المبتدأ لا يكون ضمير متصل. فأجاب رحمه الله وقال: الضمائر تتناوب. ما معنى تتناوب؟ قد يأتي منصوب أو مجرور في مكان المرفوع، كما يأتي المرفوع أحيانا في مكان المنصوب أو المجرور، وعندنا شواهد من كلام العرب. ما معنى الضمائر تتناوب؟ يعني هذا ينوب بعضها بعض، منصوب أو مجرور يأتي في مكان مرفوع، كما أن مرفوع يأتي في مكان منصوب أو مجرور. فقال: نعم، الواجب أو الأصل أن يقال لولا أنت، لا يقال لولاك. لكن هنا جاء الضمير المتصل المتصل في مكان المنفصل، خلاص لا مشي. جاء المجرور في مكان، حتى لو قلنا هو مجرور يعني، في مكان المرفوع لا مشكلة. وعندنا مثل هذا في التوكيد، في التوكيد كما سيأتي إن شاء الله. أي ضمير متصل، الضمائر المتصلة إما مرفوع إما منصوب إما مجرور، أي ضمير متصل يجوز توكيده بالضمير المرفوع المنفصل، ولا تنظر إلى الاختلاف في الموقع أو في الناوي. أقول: قابلتك أنت، أنت تؤكد الكاف، وأنت ضمير رفع يؤكد ضمير نصب، أنت الآن ضمير نصب ليس ضمير رفع الآن، توكيد لفظ مبني في محل نصب، مع أنه في الأصل ضمير رفع. وأقول: سلمت عليك أنت، عليك ضمير مجرور، أنت هذا الضمير أنت أصله مرفوع، هو الآن ضمير مجرور لا بأس، أنتم معي خالي أم لا؟ في محل جر، أكد المجرور أصبح مجرورا، مع أن أصله مرفوع. فقال لا بأس، الضمائر تتناوب، كما أن المرفوع يأتي في مكان المنصوب أو المجرور، فالمنصوب هنا أو المجرور جاء في مكان المرفوع، فلنعربه مبتدأ لا بأس. كما في الإضافة كتابهم، كتابهم ماذا بها؟ هم الضمير في الأصل هذا الضمير منفصل جاء في محل. جميل لا بأس، يعني استجد نظائر لهذا كثير. جميل، هذا قول الكسائي. فإذا عند الكسائي جولة ليست حرف جر، هو ما قال حرف جر. أولا المبرد أنكر، الكسائي قال هذا ضمير مرفوع الكاف، ضمير متصل مبني في محل رفع مبتدأ، فلولا ليست حرف جر عند هي ما جرت، هذا الضمير ليس مجرور، هذا ضمير مرفوع. أنتم يا إخواني ماذا؟ فلولا عند الكسائي ليست حرف ماذا؟ ليست حرف جر. تمام. يبقى الرأي الثالث هو رأي سيبويه رحمه الله. سيبويه قال الكاف هذا الضمير المتصل هو ليس مرفوعا لأنه ليس للرفع، وليس منصوبا لأن لولا لا تنصب، فلا يبقى إلا أن يكون ماذا؟ مجرورا. وبناء على ذلك فلولا حرف جر، لكن قال حرف جر زائد شبه زائد، يعني سنفرق شبه زائد، يعني يعمل لفظا لكن يعمل ماذا؟ فهذا الضمير وإن كان مجرورا إلا أنه في محل ماذا؟ مبتدأ. إلا أنه في محل مبتدأ، لأن النص بعد لولا أن يأتي مبتدأ. أنتم معي فلان؟ لا. لو نظرت إلى الاختلاف بين قول سبوع الكسائي، اختلاف نظري فقط، على كل حال الضمير مبتدأ في النهاية، الضمير مبتدأ في النهاية، أنتم معي؟ فعلى قول الكسائي هو مبتدأ، لكن لولا حرف جر، تمام؟ هو مبتدأ كأنه الآن بمنزلة المرفوع. وعلى قول السبويه لولا حرف جر زائد أو شبه زائد كما سيأتي، والضمير في محل جر مجرور في محل رفع مبتدأ أيضا، لأن حرف الجر الزائد يعمل لفظا ولا يعمل محل. واضح هذا الخلاف في لولا. قال ومذهب السبويه أنها من حروف الجر، لكن لا تجر إلا المضمر، لا تجر إلا ماذا؟ نعم، يعني خلاص في هذا الأسلوب لولاك، لأن هذا ليس الأصل، فتقول لولاي ولولاك ولولاه. قال فالباب والكاف والهاء عند سبوي مجرورات بلولا. تمام يا إخوان؟ نعم، هذا هذا القول. وقال وزعم الأخفش أنها في موضع رفع بالابتداء، وهذا قبل أن يكون قول الأخفش وقول لشيخ الأخفش والكسائي. كسائي الأخفش بصري لكن يميل إلى الكوفيين كما ذكرنا قصته قبل، والكسائي هو من يقول بهذا. تمام، فهو يعني كأنه يحكي رأي يمثل الكوفيين يعني. وزعم الأخفش أنها في موضع رفع بالابتداء، طب ما الذي حصل؟ قال ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع، خلاص هذا غاية ما في الأمر، فلم تعمل لولا فيها شيئا، هي لولا لا تعلس الجر، هي حرف شرط ولا يعمل. ثم يا خلنا قال فلم تعمل لولا فيها شيئا كما لم تعمل في الظاهر، نحو لولا زيد لا تيه، يعني متصل كمنفصل سواء الضمير مبتدا ولولا حرف شرط فقط، لا ينصب ولا يجر ولا يبذل. تمام. قول الثالث وزعم المقال وزعم المبرد ان هذا التركيب اعني لولاك ونحوه لم يرد باللسان العرب، يقول لم يثبت يعني غير صحيح. قال ابن عقيل وهو محجوج بثبوت ذلك عنه، كقوله أتطبع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض بأحسابنا حسن ولولاك، وقول آخر وكم موطن لولا يطحت كما هوى بأجرامه من قدنة النيق من هوى. الشاهد لولا جميل. أستاذ بالنسبة قول سبويه والأخفش، الأخفش أعربها كاملة وسبويه فصلها أم فصل ماذا؟ إنه قال أنها في موضع رفع بالابتداء، يعني كلها لولاك هكذا كاملة في ماذا؟ لا هو يقصد يعني يعني في سبويه يعني مفرق، يقول هي حرف رفع حتى عند الأخفش هو قال أنها في موضع رفع، أنا فيما أظن يقصد الضمائر التي تتصل ليس لولا، ليست لولا، لولا حرف معروف. انت معي؟ يعني هنا قول الاخرش انت لا تخدعك العباره انها في موضع رفع الامتداد، يصل الضمائر ليس لولاك، ليس الكل، يصل الضمائر التي اتصلت بها. انت معي؟ انظر ماذا قال بعد، فلم تعمل لولا فيها شيء، فيها اي في الضمائر كما لم تعمل في الظاهر. فالحديث عن الضمائر المتصله وليس عن لولاك بجوده. نعم. طيب قال بعد رحمه الله: بالظاهر مخصوص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء، وخصوص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا، والتاء لله ورب، وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاك ها ونحوه أتى. نعم قال بالظاهر اخصص، نعم عندنا سبعة أحرف تختص بالظاهر لا تجر ضميرا، ليس كذلك؟ صحيح. قال فيها بالظاهر اخصص منذ مذ حتى الكاف الواو رب التاء. انتم معي فعلا؟ لا هذه سبعة أم ستة؟ سبعة. سبعة هي السبعة التي تختص بالظاهر، لكن هذه السبعة في بعضها يعني لبعضها شروط أو تحديدات معينة. من السبعة منذ ومنذ، منذ ومنذ لا يجران إلا الظاهر، ولا يجران من الظاهر إلا ما دل على ذلك، لا يجران إلا الأزمان، منذ شهر، منذ يوم، منذ ساعة، لا يقال منذ زيد أو منذ السوق، لا يقال هذا. لذلك قال واخصص بمذ ومنذ وقت، يعني هما لا يجران إلا الظاهر، ثم يجب أن يكون هذا الظاهر زمانا. واضح الكلام؟ جميل. قال وبرب منكرا، طبعا رب لا تجر إلا ظاهرا نكرا، رب طالب، رب مدرس، لا يقال رب زيد أو رب الطالب. قال وبرب منكرا على تقدير واخصص برب منكرا أي جار النكرة يعني. طيب التاء حرف الجر التاء، أولا هذا لا يستعمل إلا في القسم، ثم لا يجر غالبا إلا اسم الجلال تالله، قوله تعالى وتالله لا أكيدن أصنام، لا يجر غالبا إلا اسم الجلال، ويجر قليلا كلمة رب مضافة إلى الكعبة ترب الكعبة، وكلمة الرحمن الرحمن. انتم ما يفعلون؟ لا. وكلمة حياتك تحياتك من ناحية اللغة يعني، لكن شرعا لا يقسم بحياة أحد. تمام؟ نعم. فهذه الأشياء قليلة، ترب الكعبة الرحمن تحياتك تحياتي، هذه أشياء قليلة، لكن الغالب فيها أنها تجر اسم الجلالة الله تالله. لذلك قال والتاء لله ورب، والتاء لله هذا الأصل، ورب هذا قليل، كلمة رب يعني مضافة إلى الكعبة. طيب الواو أيضا انتبه، هو يعني يتكلم عن هذه الحروف التي تجر ظاهرا معينا، تجر ظاهرا، ها هي الأصل أنها تجر الظاهر، لكن بعضها يجر ظاهرا معينا، منذ منذ يجران ظاهرا زمان، رب ظاهرا نكرا، التاء ظاهر اسم الجلاله وكذا كذا. تمام. طب والحروف الباقيات تجر اي ظاهر، حتى تجر اي اسم ظاهر، الواو في القسم، الواو ايضا من لا تستعمل الا في القسم، تجر اي ظاهر كقوله تعالى والشمس وضحاها، سياتي كل هذا عندنا هذا باب طويل. تمام. ربما وسياتي كل ذلك. انتم ما يقال ام لا؟ ما يبقى يجر أي ظاهر ليس خاصا بظاهر واحد. تمام. طيب قال بعده وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى، ماذا يقصد بهذا؟ قبل قليل هو قال رب يجر بها النكرة، أليس كذلك؟ ورد قليلا يا إخواني، ورد قليلا جر الضمير برب، طيب هي لا تجر إلا الظاهر، جرها للضمير شاذ، ورد قليلا جر الضمير برب، المجرور برب ضمير ليس ظاهرا لكن يشترط، انتبه اشترط في هذا الضمير المجرور بربا طبعا ان يكون متصلا غائبا مفردا مذكرا مفسرا بنكرة منصوبة على التمييز. انتبه، ورد في اللغة جر الضمير بربا لكن يشترط ان يكون متصلا غائبا مفردا مذكرا مميزا بنكرة. ما معنى مميزا بنكرة؟ يعني بعده تمييز منصوب نكرة، تمييز نكرة كما عرفت. كمثل ماذا؟ أنت سمعت صوتا في الداخل فتسأل ما هذا؟ فأقول ربه طالبة، ربه طالبة، ربه طلابا. أنتم يا إخواني لا، فالهاء لا تتغير، مفرد مذكر غائب متصل، وبعدها كلمة منصوبة نكرة تعرف تمييزا. هذه الكلمة المنصوبة تفسر الضمير، ربه طالبا كأنك تقول رب طالب، ربه طالبة كأنك تقول رب طالبة إلى آخره. فلهذا لا حاجة إلى تغيير الضمير، لأن التمييز يفسر الضمير ويبين نوعه وعدده، فلا حاجة أن تقول ربه ربها ربهما ربهم. لا، الضمير يلزم الإفراد والتذكير ويكون للغائب ويميز بنكرة كما هو. نعم، تمييز المفرد. ها تمييز المفرد الظاهر ذلك. نعم. طيب أتى من أي بعض أي شيء؟ هذه يعني هذه أشياء شاذة فلا تندرج تحت قاعدة عامة. نعم. خلاص. نعم. تمام يا إخواني. فورد قليلا، ورد شذوذا جر الضمير بربا لكن يشترط فيه أن يكون للغائب مفردا مذكرا مفسرا بنكرة منصوبة على التمييز كالأمثلة التي ذكرت. لذلك قال وما رووا، وما رووا أي نقلوا من نحو ربه فتى نزر، هذا قليل، ربه فتى وبنصب فتى على التمييز. طيب أيضا كذلك من الحروف التي تجر الظاهر الكاف، الكاف لا تجر إلا الظاهر، ورد أيضا قليلا جر الضمير بها، ورد قليلا جر الضمير بالكاف كها، أقول زيد تسألني عن الشبه هل زيد يشبه الأسد؟ أقول لك نعم زيد كه، كه أي كالأسد يعني أقصد هذا. تمام، فجر الضمير المتصل بها على خلاف الأصل. تمام، لذلك قال وما روى من نحو ربه فتى نزر كذا كها ونحوه أتى، مثل ربه كها، كما جر الضمير بربا جر الضمير بالكاف أيضا، هذا كله ثبت وأتى عن العرب. تمام، قال ابن عقيل رحمه الله من حروف الجر ما لا يجر إلا الظاهر وهي السبعة المذكورة في البيت الأول، فلا تقول منذه ولا مذه وكذا الباقي، ولا تجر منذ ومذ من الأسماء إلا أسماء، من الأسماء الظاهرة إلا أسماء الزمان. فإن كان الزمان، انتبه معي. طيب نحن قلنا تجر الزمان، ما معناها؟ ما معنى منذ ومنذ؟ أنا أقول مثلا ما رأيت زيدا منذ شهر أو منذ شهر. منذ ومنذ لهما معنيان، إما أن يكون بمعنى من وإما أن يكون بمعنى في. إما أن يكون بمعنى من، وهذا إذا كان الزمان ماضي، ما رأيت زيدا منذ شهر يعني من شهر، ومن هنا للابتداء، من شهر يعني من بداية شهر، مما مضى ما رأيت زيدا، أظن هذا واضح كما سئت من معاني من الابتداء. أنتم معي؟ ما رأيت زيدا من شهر يعني من بداية شهر ما رأيت. فمنذ ومنذ يكونان بمعنى من إن كان الزمان ماضيا ومن للابتداء، ويكونان بمعنى في إن كان الزمان حاضرا، تقول ما رأيت زيدا منذ يومنا أو منذ اليوم، عندما يكون الزمن حاضرا تكونان بمعنى في أي في يومنا أو في هذا اليوم. واضح هذا الكلام للطرفية. فقال رحمه الله: فإن كان الزمان حاضرا كانت بمعنى في ما رأيته منذ يومنا، أي في يومنا، وإن كان الزمن ماضيا كانت بمعنى من، نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة. قال: وسيذكر المصنف هذا في آخر الباب. نعم، وهذا معنى قوله: واخصص بمذ ومنذ وقتا. قال: وأما حتى فسيأتي الكلام على مجرورها عند ذكر المصنف له، سيتكلم عليه، وهي أيضا مما يجر الظاهر، لكن ورد جر الضمير بها شذوذا أيضا. قال: وقد شذ جرها الضمير كقوله: فلا والله لا يلفي أناس فتى حتاك يا ابن أبي زياد. ولا يقاس على ذلك خلافا لبعضه، تمام، لا يقاس على هذا. ولغة هذيل إبدال حائها عينا، هناك لغة لهذيل في حتى يقولون عتى عتى. قال: ولغة هذيل إبدال حائها عينا. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: فتربصوا به عتى حين، القراءة المشهورة حتى حين. أستاذ، يا رب الخلاف مفهول لأجل صح؟ ولا يقاس على ذلك خلافا لبعضه في السطر الأول، أظن هذا حال. كيف سيكون المعنى يعني؟ على تقدير مخالفة لبعضهم، أو مخالفة لبعضهم، أو مخالفين لبعضهم، يعني حال كوننا مخالفين لبعضهم، يعني بعضهم يقاسون وأنتم لا. ونحن حال كوننا مخالفة. نعم. قال: وأما الواو فمختصة بالقسم وكذلك التاء، تمام. ولا يجوز ذكر لفظ القسم معهم، انتبه. الباء تستعمل في القسم بالله، والواو والتاء مستعمله، لكن مع الباء قد تأتي بفعل القسم، تقول أقسم بالله لا بأس، لكن مع الواو والتاء لا يجوز أن تأتي بفعل القسم، لا يجوز أن تقول أقسم والله أو أقسم بالله. لماذا؟ تذكرون في باب المبتدا الخبر لما كنا نقول قسم صريح وقسم غير صريح؟ السر هنا، القسم الصريح كوالله وتالله لا يستعمل إلا في القسم، فلذلك لا حاجة أن تقول أقسم، بمجرد أن تقول والله أو تالله مفهوم أنك تقسم. لكن القسم بالباء، الباء في ذاتها ليست قسم صريح، قد يقسم بها وقد لا يقسم، تقول بالله نستعين، أليس كذلك؟ لذلك يؤتى معها بفعل القسم لا بأس، لكن ما هو للقسم فقط ولا يستعمل في غيره، لماذا يؤتى معه بأقسم؟ واضح يا إخوان؟ فالسبب واضح. قال: ولا يجوز ذكر فعل القسم معهما، فلا تقول أقسم والله ولا أقسم تالله، ولا تجر التاء إلا لفظ الله، فتقول تالله لأفعلن، وقد زمع جرها لربي مضافا إلى الكعبة. قالوا: تربي الكعبة، وهذا معنى قوله والتاء لله ورب. وسمع أيضا تر الرحمن، وذكر الخفاف في شرح الكتاب أنهم قالوا تحياتك، وهذا غريب. خفاف اسم المؤلف؟ المؤلف ده. قال: ولا تجر رب إلا نكرة، ولا تجر رب إلا نكرة، نحو رب رجل عالم لقيط، وهذا معنى قوله وبرب منكرة. واخصص برب النكرة، وقد شذ جرها ضمير الغيبة، ضمير الغيبة للغائب فقط، كقوله واه رأبت وشيكا صدع أعظمه، وربه عطبا أنقذت من عطبه، وربه عطبا، أنتم معي؟ نعم. كما شذ جر الكاف له أي للضمير، للضمير الغائب، كقوله خل الذنابات شمالا كثبا، وأم عندكم وأم، نعم بالنصب، وأم أوعال كها أو أقرب، كها يعني كفلانة يعني، تمام. وقوله ولا ترى بعلا ولا حلائلا كهو ولا كهن إلا حاضلا، كهو أي كفلان، ولا كهن أي يعني جماعة، وهذا معنى قوله وما رووا البيت، أي والذي روي من جر رب المضمرة نحو كها. واضح يا إخوان؟ نعم. نتوقف هنا وغدا نكمل.